أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون يعلمون بديع السماوات قد جاء وأعرض اتبع ما صدق الله.